السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلني وإياكم بمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن ينفع بي وبكم ويصلح بنا العباد والبلاد. وأسأله سبحانه وتعالى لنا في هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال الحديث عن كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء. يقول الإمام وهو يتكلم عن المحبة، بعدما ذكر المحبة المحمودة وقال إن هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه سواء في الدنيا والآخرة، وهي دي عنوان السعادة. ثم تطرق إلى المحبة المذمومة الفاسدة، وقال إن المحبة دي لا تكون إلا من جهل أو هوى. أي حد بيقع في المحبة المذمومة، المحبة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، ده بيكون إما بسبب الجهل أو الهوى الغالب. الجهل هو مش عارف فبيحب ما يضره، أو هو عارف إن هي ضارة لكن هوى في اتباع ما يسخط مولاه. يقول: والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد، عافانا الله وإياكم. المحبة الضارة، هو طبعا ابن القيم بيتكلم منشأ الكتاب، فكرة الكتاب عن التعلق والعشق، هيبدأ يمكن من الفصل القادم أو الباب القادم يتكلم عن العشق. وأنا قلت لكم إن شاء الله هيكون لنا يمكن محاضرتين ثلاثة مباشرة في موضوع التعلق، هنتكلم عن مفهوم التعلق ومضاره وكيف أن الإنسان يتخلص منه. لأن أعتقد لا يمر يعني أسبوع إلا وتأتي لي أسئلة حول هذا الباب، إما حول العشق الضار أو التعلق المذموم. والتعلق ده ممكن عادي جدا يكون تعلق بين معلم والمعلم بتاعه، ممكن يكون التعلق بين اتنين بيدعوا انه ده بيحبوا بعض في الله. التعلق بينتشر جدا في البيئات اللي فيها احتكاك كتير مكثف زي البيئات بتاعت السكن الجامعي. ولذلك كان السلف بيقولوا كلمة جميلة: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضا بغيضك يوما ما. أو في تعلق الأم بالابن وتعلق الزوج بالزوجة، بس في تعلقات ليس فيها تشويش، ومش كل حب عالي نقول عليه تعلق، وإلا فهيكون سيد المتعلقين على المعنى النظيف الراقي هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن حتى خديجة بعد وفاتها كان مهموما مشغولا بكل ما يخصها، اللهم هاله، إنها كانت تأتينا أيام خديجة ما أبدلني الله خير منها، وهكذا حتى بعد ما وفاتها. نقل ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يعتزل الناس، بل قد اعتزل. فنسأل الله العفو والعافية. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. العلاقة كلما كانت قريبة من التعلق كلما انقلبت إلى ضدها على عكس ما الناس يتوقعون. كلما كانت العلاقة قوية واقتربت من التعلق قصر عمرها ولا بد. قصر عمرها ولا بد. تبين لي خليني اللي أنا أعرف أن أنا متعلقة بصحبتي ولا لا، أنا متعلق بصحبي ولا لا، بشيخي ولا لا. حاجات إشارات كده إلى أن نتكلم في الموضوع بتوضيح أكثر وأكثر. أول حاجة التركيز عليه المكثف عند حضوره. التركيز عليه التركيز المكثف عند حضوره. مؤشرات التعلق التركيز عليه عند الحضور. الانشغال به عند الغياب. تبقى هي قاعدة مع الناس في العزة أو في الفرح، خلاص قاعدة مع الناس، تجدها مع الناس، لكن عقلها مع مين؟ مع اللي مشغولة بيه، ما بتفكرش إلا فيه. واحد يقولها هي متعلقة بواحدة اسمها يارا، فواحدة بتقولها قهوتك ايه يا فلانة، تقولها اتنين يارا اتنين سكر، فمشغولة بكل وجدانها. فتجده مع الناس وعقله دايما مع حبيبه مشغول بيه. وده الدرجتين اللي أنا ذكرتهم دول موجودين عادي جدا، دول موجودين عادي مع ناس كتير. انتوا عارفين أيام كورونا كنت تتصل بالدكتور أو تسأل حد فيقول لك مثلا عندك الأعراض دي، ففي مجموعة من الأعراض لو التأمت مع بعض، يكون إيه الأمر؟ يبقى ده عنده كورونا، لكن لو واحدة أو اتنين لا مش شرط. وصل لكم الفكرة؟ يعني ما بتشمش، فقد التذوق، سخن، فيها مدان، مش عارفين. ففي مثلا 7-8 حاجات لو لقينا 2 أو 3 لا مش شرط يكون عنده كورونا، لا عادي. في حاجة اسمها اضطراب نفسي وفي حاجة اسمها مرض نفسي. واحد عنده وسواس في الطهارة، فبنكون عندنا 5-6 حاجات بنقولها له، عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وبتحس بكذا وبتاع. لو 5-6 حاجات دول لقينا منهم 4 عنده يبقى ده عنده مرض وسواس. جميل. لو لقينا عنده 2 يبقى ده اسمه اضطراب لكن مش مرض، ما وصلش مرحلة المرض. اتمنى تكونوا فاهمين. فأنا بتكلم مش مجرد ان انا التركيز عند حضوره يبقى انا كده عندي مشكلة، لا مش شرط. لكن تكملة الامور، تكملة المؤشرات لو موجودة لا يبقى انت محتاج تقف وقفة. حب التملك. لو سافر مع غيره ياه تبقى ليلة، بل ممكن المبتلى يجد ضيق في صدره من هذا الأمر، ضيق ومتألم. إزاي يسافر معها؟ إزاي تسافر معها؟ لو ضحكت مع زميلتها يا ربي. وبعدين بقى تبدأ بقى التأويلات. نجلاء بعد إذنك مش تتواصلي معها. ليه؟ لأن إسراء أصلا مش عارف إيه وهي بنت ومش عارف إيه والكلام ده كله. تخلص إسراء تدخل على بسمة، تخلص على بسمة تخش على نسمة، وهكذا. هي عاوزة إيه؟ هي عاوزة مفيش حد إلا أنا. حب التملك، ماشي. حب التملك ده على طول ده من الأعراض الكبيرة، إن التعلق مشوش جدا. رق الروح حاجة صعبة يا جماعة، إن الروح تكون يعني رقيقة. رق الروح ده حذروا منه، لأن الرق اللي هو الرق المعروف يعني ده تقييد للجسد. التعلق تقييد للروح والعقل. وكل من كان مصدر متعتك ودخلت معاه في تعلق غالبا هيكون مصدر ألمك. الحب في نسمته لا في كثرته. فحب التملك والتفعيص ده كنت مشغول مع مين؟ اتصلت بيه لقيته ويتنج. انت مشغول مع مين؟ عادي يعني كنت بكلم واحد صاحبي. مين صاحبك ده؟ عادي يا ابي عبد الرحمن صاحبنا. وبقى انت عادي ما تهزر مع عبد الرحمن وسايبني. في فرق بين مرة اتنين تلاتة خمسة عشرة بتعمل كده، وفي فرق بين حياتك كده، حياتك كده. وبالمناسبة يا جماعة الموضوع ده منتشر جدا جدا جدا. ادي تلاتة جدا ونضرب في عشرة يبقى تلاتين، وبعدين نروح ضربينهم في كمان عشرة عند النساء. عند النساء خلاص، اصلا انا بنت على على على تلات اخوات، اصلا انا بابا مات وانا صغننة، اصلا ماما طلعت شديدة وقاسية وانا حبيت طنط آسيا، وهكذا بقى شغالة في الايه، في كل واحد عنده ايه مبررات، واخدين بالكم؟ فناخد بالنا من الكلام ده، لان نسأل الله السلامة. في ناس يعني حما نيجي نتكلم في العلاج، هيكون من ضمن العلاج والكلام العالي قوي ان احنا هنضغط فيه، ان احنا نقول لك خلي روحك كريمة، خلي عندك كرامة، لان العشق بيتنافى مع انفة الكرامة وشموخ الكرامة. لا تجد متعلق الا وهو قابل للإهانة. شاء أم أبى؟ شاء أم أبى؟ ليه؟ لأن التاني هيهينه وهيأذيه سواء عن قصد أو غير قصد. يعني مثلا قاعدة تحاصرها رسائل. بالمناسبة برضو المتعلق ده ما بيرنش زي الناس. الناس بيرنوا ازاي؟ عادي مع موبايله، يبعت رسالة أو يتصل، التاني كنسل خلاص. التاني يعمل ايه؟ لازم يشعرك ان في حاجة ضرورية جدا، لازم يشعرك انك تحس بقى ايه ده، خلاص يا جماعة ده في موضوع كبير جدا. تيجي ترد عليه، ما هو رن 66 مرة، اكيد 66 مرة ديت عن 65 عمل كنسل، اكيد 66 ده بقى خلاص، بقى خلاص واضح ان في حد بينازع سكرات الموت، وهو عاوزني انا اشارك معاه في نطق الشهاده. فتيجي ترد عليه تقول له ايه يا عم قلقتني عليك يا عم. ايوه حبيب قلبي، انت 66 65 انا كنت بعمل لك كنسله، ايه الاخبار؟ طمن ايه في ايه؟ لا مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ هو حاسس ان لازم ياخد الدواء دلوقتي. ايه هو الدواء؟ ان انا اسمع صوتك، انك ترد عليا، هو ده الدواء. فالتاني يروح شادد عليه يقول له طب بعد اذنك انا مش هقبل كده تاني، لو اتوصلت بالطريقة ديت انا هقفل واعمل لك حذر. خلاص الكلام ده هو مش سامعه على فكرة، ده ممكن يكون مبسوط ان هو بيسمع الكلام ده، ممكن التاني قاعد يكسر فيه ويؤلمه وهو مبسوط. طب مبسوط من ايه؟ انا بسمع صوتك. تلاقيه عم يجي يقرب منه كده، ما بعرفش يقرب زي الناس الطبيعيه. الطبيعيين بيسلموا ازاي؟ السلام عليكم، يسلم كده عادي، سلام عادي زيه زي البشر، خلاص يسلم عادي. ممكن يكون لو بقالهم فتره ما تشافوش ممكن يبقى فيه عادي احضان كده حضنه خلاص، صح؟ لا ده طول ما هو قاعد اذا انه يملس عليه، يحسس عليه. طبعا علاقه الام بابنها وعلاقة الزوج بزوجته في مساحة مقبولة في الباب ده، لكن يعني انت اخت مع اختك، او هو اخ مع اخوه، ولا تلميذ مع شيخه، او معلمة مع تلميذتها، قاعدين يحسسوا على بعض. يعني ايه الكلام ده؟ قاعدين كل شويه الى ايه بتاع ونقعد نصلي، رايحين نصلي مع بعض ما نلزقش الا لبعض. يا اختي عادي جدا انت في الصف ده وهي في الصف ده، انت على اليمين والشمال، رايحين رحله لازم يكون مع بعض، في الخيمه مع بعض، في الجاريه مع بعض. لو راحت رحله كل الناس اللي بتحبها موجودين، بس خلاص بسمة الوحيدة اللي مش موجودة، يا ربي بسمة مش موجودة، الرحلة مسخة خالص ومتضايقة وفاصلة. طيب ما فيش حد يجي الرحلة إلا بسمة، يا عن نسمة، ده الرحلة دي سبحان الله أجمل رحلة في الحياة، والله ما شفت زيها ومش عارف إيه. يا أختي الكلام ده بين الأزواج بس ممكن يكون هو الدرجة دي يعني مقبولة نوعا ما، لكن وفي ناس كتير من الشخصيات دي حلوا الزواج، بس مش كلهم، لأن في ناس المرض بيكمل معاهم، بس في المعظم هي مجرد ما هتلاقي حد يهتم بيها ويحبها وتحبه هتتظبط. اللي حاسس اللي أنا بتكلم على نماذج هو شافها يكتب واحد، يمكن بعضنا ممكن يكون مستغرب دلوقتي انا بقول ايه. طيب الحمد لله ان انا مش بعيد وان انا بتكلم في كلام ملموس. مهم جدا تاخدوا بالكم من بناتكم واولادكم الطيبين والعاطفيين، ان هم بيئة خصبة جدا ان يقعوا في الموضوع ده او يكونوا هم ضحية للموضوع ده من طرف اخر. طبعا الباب ده انا بتكلم على الجانب الـ يعني اللي ينفع اقوله في لقاء زي ده، وإلا الدرجة اللي بتعلى اعلى من كده بتوصل لحاجات مخالفات شرعية ضخمة، واللي واقع في الموضوع ده فهمني كويس. فناخد بالنا الموضوع ما بينتهيش بعد الزواج، لكن هو بينتهي عند الكثير بعد الزواج، لكن مش شرط ينتهي عند الكل بعد الزواج. لكن معظم النساء بينتهي معاهم بعد الزواج او بعد ما تمر بمرحلة ان في حد يهتم بيها. ناخد بالنا كويس جدا الباب ده. طب الحلول، في حلول كتير قوي، بس لغاية ما نيجي للموضوع، اي حل تتوقع ان ما فيهوش إيلام فده مش حقيقي. لا ليه؟ التعلق ده زي الكائن الحي، التعلق المرضي زي الكائن الحي، لما بيتشال بيحصل موات، ففي إيلام شديد قوي، ففي إيلام شديد جدا. واخدين بالكم؟ ناخد بالنا بقى من القصة دي. مش معنى اللي انت منعزلة عن الأخوات ان المرض ده مش موجود، لا عادي جدا ممكن تبقى منعزلة بالمرض مش عن المرض. ما انت قاعدة في بيتك وماسكة موبايلك وماسكة تركيزك كله على ايه؟ على صاحبتك دي. عموما في علاج، ما بنتكلم في السلسلة كلها عشان نوصل للنقطة دي، علاج التعلق المذموم، وبنأكد على المذموم لأن في تعلق مجمله صحيح مقبول، زي تعلق الأم بابنها وتعلق الزوج والزوجة ببعضهم. الملف ده يعني الفراغ جزء كبير، والفراغ مش معناها ده والله ده انا بحضر دروس لا الشغل الجاد، الجهل والفراغ هو اللي بيعمل المشكله ديت. واخدين بالكم؟ طيب في تعلقات من جانب واحد، ده اسهل انواع التعلق، يعني ده اسوه، يعني اسهل تعلق سهل انك تظبطه، يعني زي في واحد بيحب جدا شيخ، حب يسمع له بتاع، بس ما فيش تواصل بينه وبينه، او لو التواصل هو ايه، سلام عليكم كان عندي فوق سؤال وكده، ما فيش حوارات، ما فيش نقاشات، واخدين بالكم؟ ده سهل ضبطه، من أسهل الأمور ضبطها. لكن هو الخوف من مين؟ إن في طرفين والاتنين بيغزوا الفكرة، والتعلق ده عامل زي النار. التعلق ده زي النار، في حاجات كل يوم بتترمي فيها فبتزيد، بتزيد اشتعال، الحطب بيزيد اشتعال، بيزودها بقى. مخدين بالكم؟ هختم النقطة دي، انا ما بكلمش على التعلق دلوقتي، التعلق ليه كلام كتير يعني وليه تفاصيل، ونتكلم في فلسفته والقصة دي كلها. من الحاجات الناجعة جدا عشان اختم بيها، لا تسمح ولا تسمحي لأخت تتعلق بيك، لا تسمح لحد أخ يتعلق بيك ولا أخت تتعلق بيها. إن كان ليك تقدير ليه أو ليكي تقدير وحب ليها، لو فعلا بتحبه في الله، بتحبها في الله، تريد لها النصح، تريد لها الخير، هذا الباب إياك تسمح بيه ليه. هيكون رق للروح والعقل. وبنسبة كبيرة أحدكم لو اتجوز أو انشغل أو سافر أو مش أيا كان، باباكي جه شاف العلاقة دي سامة، قال لك لأ أنت لازم بقى تقفلي مع الأخت دي والقصة دي، يا ربي هتتدمري أو هي هتتدمر. وإيه بقى؟ توبة بقى، سبحان الله، دمار. ويبدأ الشيطان يقول لك ايه، يا فين الأخوة، يا لقلبك القاسي، فين الأخوة يا اخي، هو ده الدين، هو ده مش عارف ايه، هو ده الحب في الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا عم انت محسسني ان انا نصير علوي ليه كده؟ لا لا، ما تخافش من الكلام ده، هو ده ارهاب لفظي عشان يحاول يرجعك. وعادي جدا هتستعمل كل ما أوتيت من قوة، هو هيستعمل كل ما أوتي من قوة، هيكلم الشيخ يكلمك، وهيكلم أصحابه، وعادي جدا ممكن تلاقيه بيكلم مامتك، ممكن يرن على مامتك ويجيب تليفونها، يا طنط، يا طنط منى شوفي عبد الرحمن بيعمل فيا ايه، والله العظيم يا طنط بهدلني ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، انا مش عاوز يكلمني، انا مش عاوز يكلمني، يا عم انت هتموت اني اكلمك. فناخد بالنا، ما تسمحوش لفي ان في حد كل عم يقابلكم اذا انه يسلم باحضان وطبطبه ومش عارف ايه والقصه دي كلها. الاخت قابلتها امبارح في الجامعه، سلمت عليها، اي احضان وسلامات وماشي خلاص بقى، سلمنا، احنا كنا خلاص كنا في بلجيكا وجينا فسلمنا ايه السلام الحار ده. طب بكره بقى، ما هي المحاضرات فرقتنا، نسلم تاني بالطريقه دي. لا، ما تسمحوش لحد يعمل كده. طب هي هتفصل، تفصل بقى احسن ما تتدمر بكره وتدمرك. حافظوا على ارواح بعض وكرامه بعض وعلى قلوب بعض، واخدين بالكم؟ وطبعا الموضوع ده ما بيجيش بقطم، يعني بيجي بتدرج، بيجي بتدرج مع اللي انت بتهذبه. لكن لو في حد متعلق تعلق مرضي، لا، لازم هيكون في حزم وحسم، مفيش تدرج. التدرج ده مع حد هيبدأ يمرض فتبدأ ايه تظبطه. لكن في واحد خلاص لا، ده تقطع، اصل هيحصد وهيعمل وهيأذي نفسه وهيجرح نفسه، وما بتاكلش وخست وضعفت وخلاص، ده بقى شكله اصفر ويعيني وما مش عارف يراجع ومش عارف، تبكلمه مرة واحدة ببعت له قلب واحد يا ظالم، كل طيب كل شهر ابعت له مرة. لا، تعملش الكلام ده. ربنا يجعل كلامي سلس وسهل ميسور. طبعا انا عارف انك حد تقاوم دلوقتي الكلام ده. لا لا لا، مع فكرة ان طبعا هو دخله دلوقتي على الخاص، على فكرة هتلاقي قال له على فكرة حبنا طاهر، ملوش علاقة باللي الشيخ بيقوله، ماشي؟ وهتلاقي دلوقتي بعت لصاحبه قال له بص الشيخ كلامه صح كلامه غلط احنا مكملين. التاني بيقول له على العهد دايما تقلقش احنا حاضرين الدرس ده مش عشان الكلام ده يا عم. لا هو الشيخ برضو هو الشيخ كلامه معصوم، الشيخ مش كلامه معصوم برضو. فربنا يسلمنا ويغنمنا ويسترنا. المحبة الضارة المذمومة، ابن القيم بيقول ان كلها ضارة لصاحبها. يقول وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. عاوز يقول ابن القيم، خلونا نقرأ الآية دي عشان تفهموا هو كلامه عاوز يقول ايه. يقول رب الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هنا الآية ديت لما نقرأ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، واحدة بتراجع القرآن المجهود وهي بتراجع، مراجعة القرآن ده عمل صالح صح؟ هي بتراجع دلوقتي ده عمل صالح، وهي بتراجع كحت جت لها الكحة كده ولا صوتها وجعها شوية ولا أحبالها الصوتية تعبتها شوية، تعب الأحبال الصوتية ده هو ده عمل هي عملته ولا تولد من العمل اللي هي كانت بتعمله؟ يعني هي قالت يلا كح يلا يلا عمل صالح يلا، وده كح ده كح، ولا ده تولد يعني خرج من العمل اللي هي بتعمله؟ هي واقفة في المطبخ بتعمل وجبات للفقراء، العمل ده صالح عمل صالح ولا عمل ولا مش عمل صالح؟ عمل صالح. وهي بتعمل من الحر وكده عرقت، العرق ده هي عمل صالح هي بتعمله ولا هو تولد من العمل؟ تولد من العمل. ابن القيم بقى بيقول ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان المتولد من الطعن طاعتهم وافعالهم يكتب لهم به عمل صالح. شفتوا الايه؟ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه، ده إلا كتب لهم به عمل صالح. فكأنك كأنك زي ما بتنفقي مال كأنك أنفقتي قطرة عرق. وصل لكم الفكرة دي؟ كان ده مهم جدا جدا جدا في التعامل مع الله وفهمك لفلسفة التزكية وفهمك للعقل اللي إيه؟ يعني أنت دلوقتي واقفة في المطبخ بتعملي وجبة ليتيم، ده عمل صالح مكتوب لك يوم القيامة. لا تفاصيله بقى عمل صالح برضه. ايه هي بقى التفاصيل؟ وانت واقفة ايدك اتجرحت شوية من السكينة وانت بتعملي السلطة بتاعت السكينة دي، ده عمل لوحده يعني، ده كده عمل لوحده. وانت بتعملي كده الدنيا اتلسعتي خلاص، الحلة لسعتك لسعة خفيفة كده، ده عمل لوحده. واخدين بالكم؟ صدعتي، ده عمل لوحده. قطرة عرق عمل لوحده. فقراته ظهر عمل لوحده. فكل دي مجموعة من الأعمال، فأنت ما تصدقتش بوجبة بس. لأ، فما أصابك من برد أو لسعة أو فقرة أو قطرة عرق أو إرهاق بدني أو الكلام ده كله، كتب لك به عمل صالح. يا رب تكونوا فاهمين. احنا مش بنتحاسب على اللوكشة كده، مش بنتحاسب كده ايه لا، تفاصيل الارهاق بتتكتب لك. يا بخت المجاهدين، شوفوا التفاصيل بتاعتهم بتتكتب ازاي بقى. لا يصيبهم ظمأ، عطش، عطش وهو بيعمل الحاجة دي. عشان كده يا بخت النساء في رمضان وهم بيصنعوا الطعام للبيت، يا الله أصابها الظمأ، هي عطشانة، والنصب، التعب، والمخمصة، الجوع، كل ده في سبيل هذه الطاعة. فهنيئا والله لموقفها. وهي واقفة موقف يضايق ناس كتير مش بيحبوا موضوع الأسرة والبيت يكون منسجم والكلام ده كله، حتى الموطئ ده سبحان الملك. وقفتك واقفة، وانت واقف بس واقفة ماشي، انت بسمتك كده وانت لابسة الحجاب وانت لابسة زي أمهات المؤمنين وانت متزيب زي بهدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده من الايه موطئ يغيظ البعداء الأشقياء. كتب لهم به عمل صالح. ثم ختم الله الآية ختام يعني يمتع القلب، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ذكر بقى أعمال بتتعمل، ينفقون، هنا نفق بقى، ده عمل مش متولد من عمل، صح؟ ده عمل. قال وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لها لهم أنفسها، هي بنفسها بتتكتب. والفرق بينهم أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني من أفعالهم فكتبت لهم. فإن شاء الله تكونوا فهمتوا الملمح النفيس بتاع ابن القيم ده. بعد كده هنعدي الفصل ده لأنه فصل استطرادي كده من استطرادات ابن القيم الماتعة. بعد كده يقول ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر. يقول فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات، نسأل الله السلامة، والأقوال والأعمال، وفسد نفس التوحيد، يعني التوحيد بتاعه يحصل فيه تشويش. والله إنما حكى هذا المرض، وبيقول إن ربنا حكى مرض التعلق والعشق ده بالعشق الصور. الصور هنا مش معناها الصورة اللي هي الموبايل يعني، لا، الصورة اللي هي في حاجة شغلة بصرك، انت مثبت بصرك، اللي هو بيسموها في كتب التزكية وكده يقول لك ايه، مهتم مشغول بالرسوم، هو مشغول بالايه، في صورة في دماغه كده قاعد رايح جاي عليها، مشغول بيها. فبيقول الله سبحانه وتعالى انما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، مين هم؟ قوم لوط والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز، والمسبب ان العشق جاء في القرآن في هذا الموضع. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به. الحب هنا هو الموطن الوحيد اللي في القرآن اللي فيه معنى العشق، اللي هو الحب المزمون. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته. وبمناسبة كلمة الموضوع الوحيد، خلينا نقول كده ان احنا كتير اذا ذكر الحب فيسحب على ايه؟ على المعنى المذموم. فبقى كل حب هو المعنى المذموم، لا، شغفها حب هنا، شغفها حبا هنا، ده العشق اللي هو اللي فيه مشكلة. فنرجع وأقول إن تلاقي إن الحب في القرآن أكثر ما ذكر، أكثر ما ذكر، ذكر عن الحب المحمود، حب الله والرسول، حب الإيمان، والذين آمنوا أشد حبا لله، أحب إليكم. فتلاقي دايما فكرة الحب يحبهم، دايما الحب هتلاقوه إيه؟ حب الإيمان، الحب اللي مفترض ان طاقة الانسان تتجه اليه. لكن سبحان الله، عشان كده تلاقي بعض العلماء والدعاء يداعب السائل عندما يستفتى، يقول له يا شيخ ايه حكم الحب؟ يقول له الحب واجب، في منه واجب وفي منه مستحب وفي منه مباح وفي منه ايه مكروه وحرام. فالحب واجب الولد دي يستغرب. كم مرة في حد باعت لشيخ من العلماء الكبار، يعني أنا شاب في ثانوي وعاوز أعرف حكم الحب إيه؟ قال له الحب واجب خاصة لمن كان في سنك. فالولد ابتهج، حس يعني الحمد لله، يعني حديث كده يأذن لي في الزنا كأن لقى الشيخ اللي هيأذن له في اللي في الموضوع. فقال له إن في السن بتاعك ده إن لازم بقى تاخد بالك، وشاب نشأ في طاعة الله وإنك تحب الله. فطبعا يعني اتاخد. فالحب الموضع يمكن اللي فيه معنى العشق هو شغفها حبا. فيقول أخبر عن عشق امرأة العزيز، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به يوسف أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله. فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، بيقول لك أن الطبيعي أن الإنسان يعمل الحاجة لو الناحية التانية الطرف التاني في قوة داعي في شدة وما فيش مانع يمنع. وقال ده كان موجود جدا في يوسف. إزاي؟ ابن القيم هيستطرد كده حتة إيه تفصيلية جميلة. يعني قال أحدها ما ركبه الله في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام. تاني اللفظ ده بيقول أول حاجة كانت في يوسف إنه هو راجل، وطبع الرجال أن يميل إلى المرأة كميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام. اتفقنا؟ آه. سامع عم محمود؟ عشان عم تيجي تقول لي ده زي أختي أقول لك إيه، أنت مش راجل ولا إيه؟ أو أنت لم يركب فيك طبع الرجال؟ يا محمود هنكشف كده. ما ركبه الله في طبع الرجل من ميله، فاللي مش لاقي ده لا يراجع بقى حد نفسي، يحاول إيه ويروح يحاول يسترجع فطرته. يسترجع فطرته. أي أخ يقول لك في الجامعة، أول حاجة ما ينفعش أصلا تفتحي لينك يعني، بس لو قال لك في الجامعة لا والله أنا بعملك زي نرمين أختي، تعرفي كده إن أنت إيه هتروح في حتة تانية خالص. ما ركبه الله في طبع الرجال، طبع الرجال إيه؟ يميل إلى المرأة، يميل ميل العطشان إلى الماء. خلاص؟ فتيجي بقى آية تقول لي لأ ده أنا في الجامعة والله ده مش مفيش إلا على قد الكشكول بتاع المحاضرات والشيت وبتاع. يا آية الطريق ده نهايته هنرزق ميسرة، فابعدي عن السكة دي. كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد قال حبب إلي حديث النبي حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنه. إن الأثر ده في المقطع الجزء الأولاني صحيح يعني. الثاني يبقى الجزء الأولاني إن يوسف عليه السلام رجل. حاجة تانية إنه كان شاب وشهوة الشباب وحدته أقوى، إنه كان عزبة يعني مش متزوج ليس له زوجة فيقضي وطرة. الرابع أنه كان في بلاد غربة، والغريب ما بيعملش حساب قوي زي اللي بيكون معروف. يعني مثلا انت مسافر خلاص ومحدش عارفك قوي، عادي جدا ممكن تنزل ايه بلبس الدنيا متلخبطه، مفيش تنسيق في الالوان، وعادي جدا لو لبست شراب عكس التاني الدنيا ايه محدش عارفني. ففي بلاد الغربه يتاتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتاتى لهم في وطنهم بين اهله ومعارفه. كل ده ضغط على مين؟ على يوسف. واخدين بالكم؟ هو عاوز يقول ايه؟ ان يوسف كان البلاء بتاعه كان شديد جدا جدا، وصبر يوسف عليه السلام على هذا البلاء أنبل وأجمل وأصعب من صبره على بلاء السجن، لأن بلاء السجن صبر، والجب ده أصبار يعني صبر على أقدار مؤلمة، لكن هنا على ترك شهوة، فصبر فيه معنى الاختيار لا للطرار. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، يعني المرأة برضو مش حاجة سهلة، يعني برضو اللي مش تريزة يعني اللي بتتكلم معاه، لا بحاجة يعني ليها مكانتها خالص. فالمرأة كانت ذات منصب وجمال، مش جمال بس لا، ومعها المنصب، حيث أن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها، يعني كل واحدة لوحدها دي تكفي أن هي تروح في الاتجاه ده. أنها غير ممتنعة ولا آبية، ده هي مرخصة نفسها خالص، تعرف الراجل الغالي قوي إزاي عما يتعرض في حياته لامرأة رخيصة ويستغني، تعرف ان ده غالي قوي. فإنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبتهم في المرأة إيباؤها وامتناعه، عنده أنفة كده، هي اللي بتعمل كده لما يجد في نفسهم من ذل الخضوع والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا. والباب ده لما بيكون بين الزوجين بيبقى باب مزعج جدا جدا، وغالبا الزوج ده لو هفاءت الكرامة بتاعته مش هيكمل في السكة دي. المتجوزين إن شاء الله فهمني دلوقتي. يقول: فطباع الناس مختلفة في ذلك، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها، ويضمحل عند إيبائها وامتناعها. أنت ممكن تمتنعي وتأبي النهاردة، بس لو جيتي تفوقي بكرة مش شرط تلاقيه مهما كان حبه عالي، لأن البيوت لا تبنى ولا تستمر على الحب، ولكن تستمر على الراحة مع الحب. لكن حب بدون راحة بيت سينسحب ولا بد، وده مهم جدا جدا للبنات اللي متجوزين حديثا، والبنات اللي في الجامعة اللي لسه بيبنوا تصورات في ذهنها، لو لقيت حد يحبني وحبه وبتاعه والدنيا هتبقى فل الفل وبنحب بعض ومش عارف ايه. لا، الحب مهم لكن الراحة اهم. يعني انت بتحبيه جدا هو بيحبك جدا، وكل شويه تشوشي عليه وتزعجيه وحاسس مفيش سكن، دي علاقه قايله للسقوط. ليه؟ لان الرجل اللي هو رجل، اللي هو ذكر بقى رجل، ربنا جعل في فطرته اسكن انت وزوجك الجنه، اسكن، فهي السكينه. فلو بيحبك يعني أعلى حب في العالم خلقه الله، وانت بتحبيه أعلى حب في الدنيا، ومحسش معاكي بالسكينة، لا مش هتكمله. ولو كملتم هتكملوا كل شوية خناقات، وعمك يجي وخالك يجي وباباك يجي وهو يقعد وبتاع، ونكلم الناس وحواديت وحوارات وسيرتنا على كل لسان. ليه؟ خناقاتنا كتير وتوتراتنا كتير، بس يقولك بيحبوا بعض. لا، الحب يا جماعة مش كافي. الحب ده خلينا نقول ان الحب ده الروح، والجسد السكينة. مفيش روح ماشية لوحدها كده؟ في روح بتشوفها كده ماشية لوحدها؟ ارجو ان يكون المثل ده يوصل الفكرة. يعني السكينة الطبيعي ان هي تقل وتزيد، بيحصل مرة تزيد شوية تقل شوية، لكن على طول مهددة لا. وده على فكرة ربما والله اعلم الكلام ده يفهم اخوات كتير لزوجها في حتة كده هو بعيد عنها. طيب لو فقدنا الحب، البيت يمشي، بيوت كتير ماشية كده. ليه؟ لأن الراحة موجودة فيها. وده اللي خلى ابن عمر رضي الله عنه يقول: وهل البيوت لا تبنى إلا على الحب؟ واخدين بالكم؟ السكينة والمودة والرحمة والحاجات دي لا، بتفرق كتير جدا جدا. فممكن يكون يعني مش بيحبوا بعض قوي يعني، او خلينا اصلا مفيش حد يا جماعة منسجم مع حد ويمكنه من نفسه وتمكنه وتقولك انا مش بحبه، ده قليل قوي. هو في حب بس مش الحب الكافي العالي، بس هو في ليه؟ لان طالما الامور لكن في درجه ان احنا بكرهه بس الحياه ماشي، دي موجوده بس مش دي الاكتر يعني. يقول السابع: انها طلبت وارادت وراودت وبذلت الجهد، فكفت مؤنه الطلب فكفته مؤنه الطلب وذل الرغبه اليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الله الله الله. طلبت هي، وأرادت هي، وراودت هي، من اللي بذل الجهد هي، كل ده يقول إن ده إيباء يوسف كان ما كانش سهل. واخدين بالكم؟ يعني هو ابن القيم بيقول كل دي كانت مرغبات مشجعات محفزات ان يوسف يقع. منصب وجمال، وهي اللي طالبه ومفيش اباء، وهي اللي رايحه جايه وبتراوض وتعمل وتلبس وتتشيك وتعمل، انه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، ان هو في بيتها وهي الملكه، ويخاف برضو من ايه؟ من مكانتها، ما لها سلطه. فاجتمع داع الرغبه من حالها والرهبة من مكانتها، أنه لا يخشى أن تنم عليه وهي ولا أحد من هو لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، يعني ما حدش هيروح يتكلم عليه، فإنها هي الطالبة والراغبة وغلقت الأبواب وغيبت الرقباء. كل ده كان يخلي يوسف يقع. العاشر: أنه في الظاهر مملوك ليها في الدار، بحيث داخل خارج عادي زي السواق، عادي رايح جاي، فما فيش ريبة. واخدين بالكم؟ ولذلك قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ اللي وقعك في الغلط؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد ماشي، اللي هو الاختلاط من الآخر يعني، رايحين جايين مع بعض، جامعة مع بعض، ركبين الباصات مع بعض، مش عارف الجروب مع بعض. قرب الوساد وطول السواد، يعني طول السواد هذا الكلام بقى كتير بقى، رايحين جايين والكلام، ورحنا وجينا وبتاع، والقصة والرعب وبتاع، واستشارات بقى، والدكتور هيعمل ايه وبتاع، والخريطة الذهنية والمشروع والقصة وبتاع والكلام ده كله. الله أكبر. رقم 11: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال. مين يا ابن القيم؟ أئمة المكر والاحتيال ده. فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله. مين أئمة المكر؟ مين أئمة الاحتيال؟ نسوة المدينة. إذا ابن القيم ده كان ذكوري مثلا، ابن القيم رجل فطري عائل بيكلم العقلاء، فالعقلاء هيبقوا فاهمين كلامه صح. أئمة المكر والاحتيال. 12: وبنسبة الكلام ده، بستعجب جدا من الأخوات اللي بدأنهم يحفلوا على أخ ارتكب الخطأ ويقولوا عينه زيغة ومش عارف ايه وبتاع، وهم الرجالة كده، هم زي ما يكون مثلا هو مثلا ارتكب الخطأ مثلا مع مع مع باب، مع حيطة، مع نخلة، مع مع مع, مع سمكة. ما هو عمل مع مين الكلام ده؟ هو مش عمل مع امرأة؟ هو ليه في الحاجات اللي زي دي يروحوا مسكين الراجل ويقولوا عينه زيغة؟ طب هو الرجل ماشي عينه زيغة وأخطأ وارتكب خطأ ويتحاسب عليه شرعا إن لم يتوب والكلام الكبير الجميل ده، بس انتوا ليه مغيبين الطرف التاني ده؟ ك كأن ما فيش طرف تاني خالص في المشهد، يعني كأن ما فيش مشكلة الناحية التانية. لأ، فهو ذنب وقع فيه الاثنين. الذنب ده مطالب ان الاثنين يتوبوا، وحتى في الشرع ده عليه حد وهي عليها حد، ولو متزوجين ده عليه برضو حد وده عليه حد، واخدين بالكم؟ فبلاش تروحوا لاتجاه معين وتسيبوا وده سبحان الله الانتصار بالهوية. يعني مثلا اقول لكم على حاجة، لو في أخت مثلا كاتبة يا جماعة أنا زوجي عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، زوجي مثلا مد يده عليا وضربني، أو بلاش كلمة ضربني، زوجي مش عاوزني أروح لأمي. أخت عادية خالص كاتبة كده في جروب كلنا فتكات، أما زوجي منعني لأن أروح لأمي. تلقائي كتير من النساء يقول إيه؟ يروحوا مسكينه خلاص يفتكوا بيه، ما هم اسم جروب فتكات، فيجيبوا بقى كل حاجة فيه. فيش واحدة تقول لها ايه طيب ليه، ممكن نعرف ايه السبب، طب مش عارف ايه، طب يعني نادر. وفي طبعا عقلاء وموفقين ومسددين، ونسأل الله ان يكثر من امثالهن، بس هم قليلين في هذا المجتمع. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، يعني لو ما عملتش هسجنك وهزلك، نسأل الله العفو والعافية. فده تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به. ده دي واحدة مش مسألة يعني واحدة بسيطة يعني، لا ده هي تملك، ده هي ده ماسكة السجن كله، ده بتدير زوجها اللي هو العزيز آنذاك. فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار، يعني بينه وبين نفسه طب ما أنا شاب وغريب والموضوع مش عارف فيه، وهي جميلة وصاحبة منصب ومغلقة الأبواب ومحدش هيعرف، وبعدين أنا مملوك ودخل خارج عادي، وكمان ده هتسجني وهتزلني. سبحان الله. 13 ان الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما، يعني عاوز يقولي ان كمان واضح جدا في ان راجل اللي ما عندوش غيرة، فالزوج لم يظهر منه من الغيرة زي ما ابن القيم بيقول، بل كان غاية ما قابلهما انه قال ليوسف اعرض عن هذا. يا سلام عليك يا نجم، بعد كل المشهد ده كله، ده انت لسه ما فتحتش الابواب، ده الباب لسه متربس وكل اللي فيها اعرض عن هذا. ما بص بقى، ما وللمرأة يقول لها واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، دايما تعملي انت كده. يقول وشدة الغيرة في الرجل من اقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة، ولذلك المرأة تشعر بتوتر شديد إن لم تجد من زوجها ومن محارمها غيرة. طبعا غيرة صحية عاقلة مش غيرة مرضية، لأن في كتير من المحارم عندهم غيرة مرضية محتاج يتعالج منها. يقول مع هذه الدواعي كلها فآثر مرضات الله وخوف، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه إن لم يعصمه ويصرفه عنه صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه. وفي القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. عاوز يقول لك أن قصة يوسف فيها أكثر من 1000 فايدة، بس ربنا يرزقني كده وعمل لها كتاب. قيم ده رايق قوي. سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا. فهو أتكلم عن ملمح التعلق المرأة، هيتكلم المرة الجاية كده سريعا عن قوم لوط من ملمح كده خفيف، وبعد كده هيدخل يشرح في العلاجات بقى، ويبدأ يدي روشتة بتاعت العلاج لهذا الداء، فأسأل الله أن يبصرنا ويفتح علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.